قدم كيم تشول هو السفير المفوض فوق العادة لبلادنا أوراق الاعتماد إلى السيد عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان يوم 19 من هذا الشهر. وفي هذه المناسبة نقل سفيرنا بأدب التحيات الحارة للقائد المحترم كيم جونغ أون إلى الرئيس عمر حسن أحمد البشير، كما نقل تحيات كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة لمجلس الشعب الأعلى إلى الرئيس الذي أعرب بدوره عن شكره العميق، وطلب من سفيرنا أن ينقل تحياته القلبية إلى القائد الأعلى للشعب الكوري كيم جونغ أون وكذلك إلى كيم يونغ نام.